رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وأكرمنا بمعرفة العلم وسحنا حلم واجعلنا منهم القول يتبعون أحسن. وبعد، فهذا هو الدرس الثاني من المئة في سلسلة دروس رياض الصالحين للإمام النووي رحمه الله تعالى ونفعنا به. ونحن لا نزال في باب الاختصاص بالطاعة. عن ابن مسعود رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: هلك المتمتع. قالها ثلاثا. قال: هلك المتمتعون، هلك المتمتعون، هلك المتمتعون. رواه مسلم. والمتمتعون هذه الكلمه تعني المتعنتون المتشددون في غير موضع التشديد. هذا حديث مختصر جدا. كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه اجمعه كلمه فقط: هلك المتمتعون. ولكن هذا الحديث في الوقت ذاته معدود من جوامع كلم رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد اختص النبي عليه الصلاه والسلام بجوامع الكلم، هكذا حدث عن نفسه: اوتيت جوامع الكلم واختصر لي الكلام اختصارا. وجوامع الكلم هي تلك الكلمات اللذيذة في مبناها لكن المتسعة جدا في مبنيها ومعناها. هذا معنى جوامع الكلم، وهي مزية أوتيها رسول الله صلى الله عليه وسلم. والأحاديث الذي تدخل تحت هذا العنوان جوامع الكلم كثيرة، هذا الحديث واحد منها. هلك المتمتعون. المتمتعون كما ذكر الإمام النووي هم المتعنتون المتشددون في غير موضع التشديد. وما هو المقياس الذي يكشف لنا ان التشديد هاهنا في موضعه والتشديد هناك في غير موضعه؟ المقياس تتبع امر الشارع جل جلاله، فحيثما راينا نصا في كتاب الله او سنه من هدي رسول الله دل على ضرورة التشدد في أمر، فالتشدد عندئذ خيرا ولا يقال عنه تمتع. وحيثما وجدنا العكس، الأمر الآتي في القرآن أو السنة يدل على طلب عدم التشدد، فالتشدد عندئذ يسمى تمتعا. أو سكت الشارع، أوضح لنا حكما ومر، لم يأمرنا لا بالتمخل والتشدد ولا بعكسه، فذلك التشدد ها هنا يسمى تمتعا، وهو تشدد خارجا عن مكانه، أي تشدد في غير موضعه الذي شرعه الله سبحانه وتعالى. إذا عرفنا معنى التمتع، لكن المتمتعون في ماذا؟ هلك المتمتعون. هكذا جاء كلام رسول الله عليه الصلاة والسلام. أين هو متعلق اسم الفاعل؟ أين هو متعلق متنفعين؟ هلك المتنفعون في أي شيء؟ هلك المتنفعون تأملا في أمور العقيدة؟ أم هلك المتنفعون في ضوابط السلوك والتطير بأوامر الشرع؟ أم هلك المتنفعون بملاحقة أسباب التشريع والبحث بتعمق عن دخائلها وخلفياتها؟ هلك المتنفعون في أي شيء؟ المتعلق غير مذكور. والحديث كما قلت لكم هكذا: هلك المتنفعون. وكان بوسع النبي عليه الصلاة والسلام أن يبين لنا المتعلق، فيقول: هلك المتنفعون من كذا. ولكن النبي عليه الصلاة والسلام حدث المتعلق وقال: هلك المتنفعون. علماء البيان في كتب البلاغة والبيان يقولون: حذف المتعلق يأتي لبيان التعميم. عندما يحدث متعلق الفعل، يعني يحدث المفعول مثلا، فإن الحكمة البلاغية من حذف هذا المعمول أو المفعول هي التعميم. ويصبح المعنى: هلك المتنفعون في كل شيء. المتنفع في أي أمر كان هلك. إذن هذا هو سر حذف متعلق المتنفعون. يعني نحن نقول: فلان يؤتي عطاء من لا يخشى الفقر. فلان يؤتي، يأتي ماذا؟ يأتي من؟ هنا التعميم في بيان كرم هذا الإنسان يقتضي حذف المفعول. يأتي يعني يأتي كل أحد، يأتي دون أن يسأل عن هوية الآخر، لا يبالي بما أعطى ولا بمن أخذ. إذن حذف المفعول من أجل التعميم. هنا أيضا حذف مفعول أو معمول أو متعلق المتنفعون، حذف من أجل بيان عموم هذا الحكم. يعني كل إنسان يتعمق بدون موجب، يتشدد في غير مكان التشدد، في أمور العقيدة، في أمور السلوك، في القلوب والضوابط المختلفة، في أمور الدين أيا كانت، في أمور التشريعات ونصوص القرآن أو كلام رسول الله، في كل ذلك التمتع مضمون. وأي مضمون، أي ذنب يصف رسول الله صلى الله عليه وسلم هؤلاء المتنفعين بالهلاك؟ لا يقول أخطأوا، لا يقول انحرفوا، وإنما يصفهم بصفة خطيرة لو تأملناها. يقول إنهم هلك، هلك هؤلاء المتنفعين. فلننظر إلى شرائح أو إلى نماذج من معنى التمتع الذي يشير إليه كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. نبدأ بأمور العقيدة. لا شك أن مبنى الدين كما قلنا قبل عدة دروس، مبنى الدين على جزء أساسي هام هو الاعتقاد. فالدين الذي يشبه شجرة كثيرة الأغصان وارثة الظلال لا يتكامل معناه ولا يكون سلطانه إلا إذا نهض على جذع. هذا الجذع ما هو؟ الاعتقاد. والاعتقاد ماذا يعني؟ معرفة الإنسان قصة القوم وقصة الحياة وعلاقته بهذا الكون الذي من حوله. هذا هو الاعتقاد. قبل أن يمارس الإنسان سلوكا ما ينبغي أن يعلم الكون الذي هو فيه وعلاقته بهذا الكون وقصة رحلته في هذه الحياة، من أين جاء وإلى أي نهاية مسير وما العاقبة وما المدى وما قصة هذا الكون كله. ماذا هو الجدع الأساس؟ ماذا هو الاعتقاد؟ هذا الاعتقاد من أين يمكن أن نأخذه ومن أي منبع نفهمه؟ لا نستطيع أن نفهمه إلا بوسيلتين اثنتين. الوسيلة الأولى الوحي الإلهي، النبأ الصادق الذي يأتينا من عند مالك هذا الكون، صانع الحياة والإنسان والكون. هذا هو المصدر الأول. المصدر الثاني العقل، ومن تفاعل العقل مع هذا النبأ الصادق الذي يأتينا من صانع الكون يدرك الإنسان قصة الحياة ويدرك قصته في هذا الوجود، مبدأه ومنتهاه وعلاقته مع الكون والحياة ومع إخوانه في البشرية من الناس يدرك. إذا العقيدة أساس السلوك، والعقيدة من أين تؤخذ؟ العقيدة عن الكون والإنسان والحياة من أين نأخذها؟ من مالك الكون والإنسان والحياة. هذا شيء طبيعي. الإنسان الذي ينزل بيتا على دولة، بيتا على حكومة في مدينة، من الذي يعرفه بهذه المدينة وما فيها؟ ومن الذي يقدم له برنامج ضيافته في هذه البلدة؟ من؟ رئيس الدولة، المسؤول الذي استضافه. وإذا كان هذا الشيء واضح معروف، فنحن في هذه الحياة ضيوف في هذا الكون، جئنا بالأمس وغدا سنرحل، وننظر فنجد كونا عجيبا من حولنا. من هو الذي إذا سألناه عرفنا بعلاقتنا بهذا الكون؟ إن اعتبرنا الكون دولة أو دار فسيحة نعتبرها كما تحبون. إذا أردنا أن نعلم منهاجنا في هذه الضيافة برنامج تحركاتنا في هذه الضيافة وعلاقتنا في هذه الدار، من الذي يخبرنا بشكل علمي يقيني؟ صاحب الدار أي مالك الكون، مالك هذا الكون والإنسان والحياة، هو الذي يخبرنا من نحن ومن أين جئنا وإلى أي مدى نبقى وإلى أي نهاية نصير وما من هذه رحلتنا. تفضلوا، هذا هو المنهج. نعم، بشيء واضح. لكن العقل لا بد منه، نأخذ هذا من هذا وننظر إليه نسلط عليه عقولا، فالعقل يمتص ليفهم، والوحي الإلهي ينبت ويأتينا بالخبر. هذا الكلام ما علاقته بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم هلك المتنطعون؟ لو أن إنسانا ترك النبأ الإلهي الذي جاء عن ستة الكون والحياة والإنسان، أعرض عن هذا النبأ الذي جاءه من مالك الكون من مستغيثنا فوق هذا الكوكب الأرضي، لو أن إنسانا أعرض عن هذا وسلط عقله فقط ليعلم كل هذا من أين جئنا وإلى أي نهاية نسير وما هو هذا الكون وما هي خلفياته، لو أن إنسانا فعل هذا كما فعل كثيرا من فلاسفة اليونان، أرسطو، أفلاطون، أرسطو، هؤلاء أمثالهم. من هم هؤلاء؟ هؤلاء أرادوا أن يضعوا الكون أمامه ليفكروا فيه ويأتون بتقرير عنه. انظروا إلى المهمة العظيمة التي حملوها أنفسهم، ولكنهم أعرضوا عن المصدر الأساس الذي ينبئهم عن هذا الأمر كله، واعتمدوا فقط على العقل فقط وتعمدوا في العقل. حملوا العقل ما لا يطيق وسيروه في أودية مظلمة وأقبية سوداء شهيقة، وزروه جرا وحملوه مهمة العقل المسكين، حملوه مهمة أن يأتيهم بالجواب عن هذه الأسئلة: من أين جاء الإنسان؟ ما هي هذه الريح التي تسري في كيانه؟ وإلى أي نهاية نسير؟ ما الموت؟ ما هذا الكون؟ ما الذي وراءه؟ من يدبره؟ هذا هو التمتع تشددا في غير مكانه، لا تحميلا للعقل ما لا يستطيع أن يحمل. لو أن رئيس دولة استضافني إلى عاصمته ونقلت إلى عاصمته التي لم أرها من قبل ونزلت، لو أن هذا الذي استضافني لم يأخذ بيدي ولم ينزلني في المكان الذي ينبغي أن أنزل فيه ولم يقودني يوما فيوما إلى الأماكن المخصصة التي ينبغي أن أزورها أو إلى المهام التي ينبغي أن أنهض بها، لو تركني هكذا لنفسي أنا لم أزر هذه البلدة قط بعد، وربما لا أعرف لغة أهلها قط، وأخذت أعتمد على عقلي، ما هذه البلدة؟ وما أين تقع؟ وما مهمتي فيها؟ وأين ينبغي أن أعيش؟ وإلى أين ينبغي أن أذهب؟ وما هي خارطتي التسيار والتزوال في ميادينها وساحاتها؟ لو أنني تركت لشغلي أتيت وأضيع مهما عمقت ومهما فكرت ومهما حاولت أن أتعمق وأتشدد، لأنني أتشدد في غير موضع التشدد وأحمل عقلي شيئا ليس من مهمتي أن أحمله. أليس كذلك؟ بما أن رئيس الدولة هو الذي جاء به إلى هنا، وبما أنه هو مالك البلد وهو قد يعرف كل شيء عنه، اذا ينبغي ان اركن اليه، ينبغي ان اقف اخذ كائنك بإيماني رحلاتي واعمالي ومهامي منه، وينبغي ان استسلم لما يفعله بي في غدو ورواحي وفسياري وكل المهام التي ينبغي ان اقوم بها. عندئذ العقل يتفاعل العقل. فاذا الذي اراد ان يفهم شيئا عن الكون والانسان والحياه وقصه وجود الانسان، ان اراد ان يعتمد فقط على عقله فقد تنطع فهلك. ورسول الله يقول هلك المتنطعون، وما اكثرهم في العالم قديما وحديث. سقراط واحد منهم، كان يفكر بعقله ويؤمن بالله، لكن كان يرى ان عقله يستطيع ان يطيع كل شيء، فكان يهدي في تفسيره لهذا الاله، وكان يهدي في فهمه للمهمة التي خلق من اجله، وكان يهدي في فهمه للحياة التي ينبغي ان يتعامل معها الانسان. لان هذا الموضوع العقل وحده لا يستقل به، لابد ان يسري الانسان الى النبأ من مالك الكون الذي استضافك الى كونه، الذي انزلك ضيفا في هذا الفندق الذي يسمى الارض. نعم، لابد ينظر الى القانون الذي يبعدنا عن التمتع. ماذا؟ كيف يوجد الانسان بالخط العدل الذي لا افراط فيه ولا تفريط ولا تشدد في غير مكانه ولا تعمق في غير مكانه؟ قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام، ويخرجهم من الظلمات الى النور، ويهديهم باذنه الى صراط مستقيم. قد جاءكم من الله نور. ماذا يعني بالنور؟ النبأ الوحي، النبأ الذي جاءنا من الله، الذي اشار اليه بقوله قل هو نبأ عظيم انتم عنه معرضون. قد جاءكم من الله نبأ، تريدون ان تعلموا من انتم، ما قصة رحلتكم، ما مهامكم على الارض، ما نهايتكم، ما برنامج الرحلة التي انتم بسببها. قد جاءكم نورا اي نبأ يعلمكم بهذا كله. قد جاءكم من الله نورا وكتاب مبين وهو العاطفة التفسيرية، اي نورا عن طريق الكتاب المبين يهدي به الله من تبع رضوانه سبل السلام، يعرف فيركن الى السلم والطمأنينة، ويخرجهم من الظلمات، ظلمات الاضطراب والقلق، ويخرجهم من الظلمات الى النور. العقل واحد يقول طيب انا عاقل يا اخي، العقل يكفي. قد يكون قائلا هذا الكلام الملحد هكذا يقول، الآية تتضمن الرد العلمي على هذا اللغو الباطل. الآية قد جاءكم من الله النور، وكان يسعي ان يقول رأسا قد جاءكم من الله الكتاب، لكن قبل ان يقول كتاب ماذا قال؟ نور. يعني سمى النبأ الذي في هذا الكتاب نورا. لماذا؟ ليذكرك بقانون العين، وليقول لك يا ابن ادم عقلك مثل عينك. ارايت الى العين؟ هل تستطيع ان ترى بها الاشياء بدون الاستعانه بنور؟ لا تستطيع. ادخل في قبر مظلم يمشي فيه مظلم ماذا تفيدك العينة؟ لم تستفيد شيئا. لا بد من نور يتكاتف مع طاقة العين فيتفاعل النور مع العين فعل الأشياء تماما. العقل كذلك، العقل إذا سلط على شيء محفوظ يدركه بدون وسيلة. لكن إذا أردت أن أسلط عقلي على التاريخ الماضي، ماذا كانت في قصة الدهر قبل مليون سنة؟ لا يستطيع العقل أن يأتيني بخبر. ماذا سيحصل لي بعد الموت؟ العقل لا يأتيني بخبر. ما خبر خلفيات الكون؟ هذا الذي نراه يرى المجرات، ماذا يوجد تحت الأراضين؟ ماذا يوجد؟ لا يستطيع أن يأتيني بخبر. هنا العقل مثل العين عندما يدخل صاحبها في سرداب يبلغ. لا بد من الاستعانة بالنور، فأين النور؟ النور هو الوحي الإلهي، النور هو الخبر الصادق عنه يقول لك يا أيها العقل ضع عقلك واسمع. هل عقلك لتعلم أنت انطلقت من كذا وكذا وكذا؟ أصل هذه الخليقة من آدم ونهايتها إلى الموت، والموت يعني كذا وكذا وكذا، وبعد الموت أمامك حياة أخرى مثل هذه الحياة اسمها الحياة البرزخ. أصغي إلى هذا النبأ، يتفاعل عقلي معه فأدرك الحقيقة. وبهذا أكون قد تخلصت من التنفس، تخلصت من التشدد في غير مكانه. أما التشدد في مكانه فما أحسن. ما التشدد في مكانه؟ أن أصغي إلى كلام الله فأتشدد في فهمه، فأحاول أن أدرك ماذا يقول لي الله عز وجل. هذا التشدد فيه. أما التنفس فهو أن أعرض عن هذا الكتاب، أدعه جانبا، ثم أعتصر عقلي اعتصارا كما يعتصر أحدنا، نعم، بقايا ليمونة لم يبق فيها إثارة ما، يظل يحاول أن يعتصر. ماذا تعطي؟ ما فيها شيء، نعم، يجلس يحاول أن يعتصر عقله ليبقي قصة الكون. قصة الخليقة كيف بدأت؟ النظرية السلمية، قدم العالم، حدوث العالم بالتفاعل الذاتي، نهاية العالم كيف ستكون؟ كلام مهم. اقرأ كل ما يكتب في هذا الكتاب. هذا أول نوع من أنواع التمتع الذي تحدث عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. كل ما كتبه الكتاب عن ماضي الكون، مستقبل الكون، خلفيات الكون، كله هراء يوضع تحت الأسفل. تمام. كإنسان صالح ذهب إلى بلد لم ترها عيناه قط إطلاقا، ولما وصل إلى البلدة لا سأل أهل البلدة ولا استعان بوزارة السياحة فيها ولا استعان بأي مؤسسة ليأخذ خارطة منها أبدا. لا، قال أنا عاقل، وأخذ يفكر ويتأمل ويستعين بخياله ويجري بتقارير عن هذه البلدة، ماضيها، تاريخها، حضارتها، وما استعان لأهل هذه البلدة ولا بهذا الاقتصاد. يعني ما استعان بالنبأ، ما استطاع بالخبر السابق ليتفاعل مع عقله. هذا الإنسان متمتع لأنه متشدد في غير مكان التشدد. لكن المنهج العلمي يقتضي بمجرد أن يصل إلى تلك البلدة أن يظهر فيزور اي مؤسسة في وزارة السياحة. ويطلب منهم ان يفيدوه بكل شيء عن هذه البلد يضعون تحت فهمه في كل معلومة. تاريخ البلد، خارطة البلد، اوضاع البلد، المصاعب الموجودة في البلد، ويذهب مرشد معه حيث ما ذهب. إذا كنت تشدد في هذا الطريق فتشدده لمكانه. الإنسان المتنفع يشمئز منه العقل ويشمئز من تصرفه العلم، وإن تقنع باسم العلم وإن ظن نفسه يتعامل مع العقل، لكنه في الواقع أبعد ما يكون عن كل من العلم وكل من العقل ومنهج الدراسة. هذا لون إذا من ألوان التنفع. لون آخر أن يسري إلى كلام الله ويسري إلى خبر الله عن قصة الإنسان وعلاقته بالحياة ونهايته وموعده مع الله عز وجل غدا. ندرك هذا كله ثم يأتي أحدنا فلا يقتنع بما يخبره به الله ويحاول أن ينبس ما وراء خبر الله ويتصمم ما وراء ما أخبرنا به الله ليأتينا بنفس وتخيلات لا رصيد لها ولا دليل عليها. البار عز وجل أخبرنا عن قصة نشأة الإنسان وكيف أنها بدأت بخلق الله لآدم. وكلنا نقرأ في ذلك سورة البقرة أوائل سورة البقرة بدءا من قوله تعالى وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة. اقرأ إلى آخر الحديث عن آدم إلى أن استقر في الأرض. يأتي إنسان فيقول وماذا كان قبل آدم؟ كان هنالك أوادم تصورون. نعم، من هم هؤلاء الأوادم الكثيرين وما دليلهم؟ يحاول أن كما قلت لكم يتشمم الأسباب وأن يتخيل وأن يتمتع كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليتسلم ما يجبر أن يكون دليلا على أن هنالك مثل في آدم آدم واحد سلسلة أوادم. نعم، وهكذا. وإلا لماذا قال الله نعم قال الملائكة لله عز وجل أتخلق فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك؟ إذا كان الملائكة على علم بأن هنالك خلقة أخرى. هذا مثال واضح يجسد لنا لونا آخر من ألوان التنفع الذي يتحدث عنه ربه. هل كلفك الله بأن تقود غمار هذه المجهلة قبل آدم؟ هل حملك الله مسؤولية الإبداع بتقرير عن الأوادم التي كانوا على الأرض قبل سيدنا آدم؟ هل جاءك نبأ أنك تصاب على هذا البحر؟ ما جاءك أي خبر؟ هل قال لك العقل أنك تم أن تأتي بخبر يقين في هذا؟ هل عندك منهج علم إن اتبعته وصلت إلى حقيقة علمية قاطعة في هذا الموضوع الذي استحاله أن تصبر غيره؟ الجواب عن كل هذه الأسئلة لا لا لا. فلله كلفك بهذا البحث، بل بحثك في هذا وقد أفضل الله ستارا عليه سوء أدب مع الله. لو كان لك في علم ذلك خيرا لأن بعث الله. ألا وإن الله بدأ حديثه لك عن تاريخك بدءا من نقطة وجود جدك الأول آدم عليه الصلاة والسلام، وأرخى فكرا على ما قبل ذلك، فمعنى هذا كأن الباري يقول لك مهمتك أن تعلم سلالتك وأصلك وكيفية نشأتك، ولا يهمك أن تعلم شيئا مما وراء ذلك، فما أكثر ما تجهل وما أقل ما تعلم. فإذا جاء الإنسان بعد ذلك يحمل ويحدث ويحمل عقله مسؤولية نفس هذه الأغيار، فلنعلم أننا أمام نوع آخر من هذا التنطع الذي يحذر منه رسول الله ويقول هلك المتنطع. عندما يخبرني الله عز وجل عن آدم وكيف خلق وكيف نفست فيه الروح وكيف خلق الله حواء من آدم عليهما الصلاة والسلام، نعم عندما يقول لي الله ويمسك البيان عن التفصيل عند هذا الحد، فمن الأدب مع الله أن أقف عند حد ما أخبرني به الله. فلأن إنسانا كما يهلل البعض ويهلل البعض أن يقول عندما نزل آدم في أي بقعة نزل أي من الماء سقط من السماء أي أهبط من السماء في أي بقعة نزل، أصحاب الروايات في البحث والتنقيب في الحفريات التاريخية التي لا رصيد لها ولا دليل عليها ما أكثرها وكلهم متمتعون، هل جاءك نبأ من الله؟ ما جاء. هل جاءك نبأ صحيحا في هذا من رسول الله؟ ما جاء. إذا الخوض في هذا خوضا في مجهلة، لأنه ليس خاضعا تحت أشعة عقلك، يعني المسألة ما هي خاضعة للتجربة والمشاهدة حتى تراها بأم عينك كما تقول هذا لون أبيض، فإنما المسألة مسألة غيبية، والجسر بين عقلك وبين هذه المسألة الخبر فقط، الخبر الصادق. ما دام أن خبرا صادقا لم يأتك بهذه التفاصيل فأمسك عن هذه التفاصيل وإلا كنت متمتعا. كيف لما نزل سيدنا آدم وكيف عاشوا وكيف بنوا البيوت كيف كانت وما إلى ذلك وإلى آخره كتب تخيل، يعني أنا أقول كثيرا ما في نفسي أصحاب هذه الأقلام كانت أوقاتهم يعني رخيصة جدا رخيصة جدا، ما أغناهم وأغنى مجتمعهم عن أن يقودوا في هذه الأمور. ما هذا الذي جاءنا من عند الله نؤمن به ونصدقه ولا نزيد عليه، فإن سئلنا عما وراء ذلك نقول الله أعلم. الباري سبحانه وتعالى وصف ذاته العليم بصفة قرأناها في كتاب الله وزادنا بها بيانا رسول الله، نفهمها ونؤمن بها ونضعها على العين يده لا نزيد على الباري سبحانه وتعالى قال عن نفسه وهو معكم أينما كنت، وقال عن ذاته العلية ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد، وقال أيضا وهو الله في السماء إلها وفي الأرض إله، وقال أيضا أأمنتم ما في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تموت. نضع كل هذا الكلام على رأسنا ونضعه في عقولنا ونؤمن بأن الله هكذا كما قال عن ذاته فهو معنا وهو أقرب إلينا من حبل الوريد، وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله وهو في السماء كما قال الله عن ذاته. من التمتع أن يأتي الإنسان فيقول طيب القرآن يجاري في كل مكان صور يعني كيف بارك لا يمكن تحيط فيه ما من التنصع ان تأخذ آية وتضع عليها المكبرات الضخمة وتنسى بقية الآيات وبقية كلام الله سبحانه وتعالى. نعم رجل كلما جلس أمام إنسان أو في مجلس يريد أن يمتحن الإسلام المسلمين في هذا المجلس لماذا؟ بسؤال واحد لا شريك له هو أين الله؟ أين الله؟ هذا هو السؤال الأوحد الذي يدل إما على كفر وجود أو على إسلامه. فإذا قال المسؤول الله موجود في كل مكان قال يعني في بيت الخلاء موجود؟ هذا التنصع الذي قال عنه رسوله هذا هو التنصع الذي لما هو رسول الله وأنذر أصحابه بالهلاك. لماذا نقول كيف نفر من هذا التنصع في منزول المتنعز منه لأن نقول كما قال الله وهو معكم أينما كنت وهو أقرب إليه من حبل اليم وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله. نعت الله نفسه بهذا كله نقول عن الدار كما قال عن ذاته. فإن أردت أن تطرح سؤالك الذي يتقن بقلة الأدب فاطرحه على من قال وهو معكم أينما كنت. اطرحه على الله الذي قال عن ذاته العلية وهو معكم أينما كنت. هذا التعمق في غير مكان هذا هو التسبب بدون رسول بدون معنى. ولماذا يقول عنهم رسول الله هلكوا؟ سنتكلم في آخر الحديث عن سبب نعت رسول الله بهذا التمتع بالهلاك ولأهله أيضا بالهلاك. الباري سبحانه وتعالى حدثنا عن طرق الإيمان بالله وحذرنا من طرق الغواية والكفرة. ثم جاء المصطفى عليه الصلاة والسلام فزاد الأمر عمدا وبين لنا كيف يصبح الإنسان المسلم وكيف يمسي كافرا. نعم وأوضح لنا أن كل من تشاهد شهادة الإسلام وصلى صلاتنا واتجه إلى قبلتنا تشهد له بالإسلام السير وراء هذا الذي بينه لنا الله وشرحه لنا رسول الله هو الالتزام البعيد عن التمتع. فإن جاء من يدع المسكبات الدخل والمناظير المكبرة ليحمل نفسه مسؤولية تكفير الناس هكذا تمحلا وتلاحقا فهذا نوع من أسوأ أنواع التمتع. هنالك فئات من الناس والعجيب أنهم يكفرون في هذا العالم بعضهم أن يعني يختصوا أو يخصصوا أنفسهم بمهمة واحدة لا كان لها. ما هي؟ أن نحمل يعني وقعهم هكذا كأنهم يحملون أوراقا وبيدهم أقلام نعم ينظر إلى هؤلاء الناس فيسلط بعضا منهم بغسل الحظ في قائمة المؤمنين ويسلط الآخرين في قائمة الكافرين الضالين الضالين. خرجت كلمة من فم إنسان مثلا والله أنا زرت الطبيب فكتب لي هذا الدواء فكان شفائي على يدي أو كان شفائي بهذا الدواء الذي نعم تعمل فيه. إذا كفر هذا الدواء ها كفر. فلان من الناس مثلا قال كلمة قد يقول القرآن يقول الله طبعا يقول الله معلم أن الله هو الخالق لكن أنت تشدد في هذا الموضع فتنعك من خرجت هذه الكلمة من فمه عقلا فقال يقول القرآن وأن تلبسه تهمة الكفر هذا تنصر وهذا تشدد في غير مكانه وهو التشدد الذي ينذر بإهلاك هذا الذي يتهم قبل أن يكون نذير إهلاك للمتهم فلان تعابير تدور على ألفين كثير من مسخطة لتعابير خاطئة مثلا إنسان يريد أن يبرهن على وجود الله يكتب مأخوذ بالأسلوب الحديث في الكتاب أن يتكلم انتبع لسانه بالعبارات البارزة فإذا به يقول ربما بدون شعور منه لابد أن وراء هذا الكون قوة خارقة أبدعت هذا الكون إذا يمسكه بالجرم المسعود ويقول كتبت لذلك اختلقت منك وانتهت صلتك بالاسلام نهائيا يا سلمان كيف تكون قوه اوجدت الكون ذو قوه اوجدت القوه لا توجد الكون وانما مالك القوه هو صحيح نعم ولم تريد القوه لا توجد وانما الذي يوجد من مالك القوة هذا خطأ كم خطأ نديه إلى خطأه أما أن تحمل على عاتقك نعم دعام الكفر وتصرف به كل إنسان سبق كلمات أن سبقت كلمات من هذا القبيل إلى لسان هذا يوم آخر من أيام هذا التمتع التمتع الذي يتحدث عنه رسول الله في لبنان لا أدري ما قصة هذا الأمر جماعة إسلاميين وكلما فرحنا في آخ إسلامية جديدة لا تكمل فرحتنا إذ نجد أن آفة ظهرت بين هذه الجماعة من جماعة غريب شأنها كأن هوايتها الوحيدة أن تتعقد الناس من الكافر من الذي ينبغي أن يتهم بالكفر الهواية الوحيدة المطلوبة لها أن ينعت شرائح الناس وفئات الناس وهي إلى آخره بالكفر هذا نوع آخر من أنواع التمتع الذي تحدث عنه رسول الله في هذا الحديث العزيز الذي يعد من جوانه الكلمة المستقى هذا الإسلام يوم القيامة كن على يقين أنه لم يحاسبك فيقول لماذا لم تكفر فلان حتى لو كان كافر لكن لو كفرت مسلما يعاتبك الله عنا ويصعب ان تقول لهذا الانسان يا اخي الكريم انا اعلم نيتك الطيبه واعلم دفاعك المهيب عن الايمان بالله وانت تكون كلامك بالذكر العباره تحتاج الى تعديل كل قوه خارقه اوجدت الكون غلط لان القوه عرض والعرض لا يوجد معدوما بل ذو قوه اوجد الكون الرجل يصدق والرجل سيقول لك هذا ما قصدته ولك الشكر على انك اصلحت كلامي نعم اذا قلت كلام عبد الله طبعا لازم نقول باللغه العربيه عبد الله الانسان مدارس يقول انه راح عبد الله يقول عبد الله هذا كفر هذا كفر نعم لانه كلمه عبد مثلا مبتدا الله مذاكره فقلت عبد الله هكذا وقف امامي انسانا وبكل جلافة طبع وبكل غلظة وبكل كلام مفزع. انا والله غلطت طبعا ما كنت لازم ايه عبد الله لازم كنت فين عبد الله. لكن الرجل ذهب بهذه الخطيئة الى درجة تكبير. نعم هذا تمتع وكأن الشيطان يحلو له ان يلعب بفئات من الناس اتجهوا اتجاه اسلامه. هذا الشيطان نعم غاضه انهم يتجهون اتجاه الاسلاميين ولا يستطيع ان يجرهم الى ضياع والى الله والى العبث والفساد. فماذا يصنع بهم؟ يحاول ان يدلهم في داخل الاسلام عن طريق ايقاعهم في صفه التمتع التي تحدث عنها رسول الله. والكلام عن التمتع يعني العزيزات المحترزات عنه قوي وسنكمله ان شاء الله تعالى في درس المحترم. الحمد لله رب العالمين.